معزة كمان نزل ضيفا على ابن أبي جواد، وكان كريما على ابن الصديق، كان جوادا على ابن أبي جواد ابن الصديق. فتنة للناس، عنده أموال عنده أموال، يستعين بالسلطة، مع ذلك كان كريما، لكن لم يكن شحيحا، لو كان كريما فتن كثير من العوام بسبب. قال: ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاد. لقد طيب أطرقت يا ابن أبي جؤاد، طيب أطرقت، لقد أطرقت يا ابن أبي جؤاد أتطرق بقولك إنني رجل مياد، إنني رجل مياد، يعني مياد الذي هي القبيلة المعروفة المشهورة بالحكمة والعقل، كيف أنت خرجت منه وأتيك بهذا القول المبتدع عنه؟ أقرأ عليكم الأبيات لعلكم تفهمونها. نكست الدين يا ابن أبي جؤاد، فأصبح من أطاعك في ارتداد، زعمت كلام ربك كان خطأ، أما لك عند ربك من معاد. نكست الدين يا ابن أبي جؤاد، فأصبح من أطاعك في ارتداد، زعمت كلام ربك كان خطأ، أما لك عند ربك من معاد. كلام الله أنزله بعلم، كلام الله أنزله بعلم على جبريل إلى خير العباد. ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاد. لقد أطرفت يا ابن أبي جؤاد بالضاء، أطرفت، لقد أطرفت يا ابن أبي جؤاد بقولك إنني رجل نيادي، رجل نيادي، البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة 21 و300، ترجمة أحمد بن أبي جؤاد. والعلماء يقولون أحمد أحمدان، أحمد السنة وأحمد البدعة اللي هو أحمد بن أبي جؤاد. وبشر بشران، بشر الحافي، بشر السنة والزهد، وبشر المعز، بشر البدعة. والمسيح مسيحان، مسيح السنة، المسيح عليه السلام، مسيح الخير، والمسيح الدجال. عندي هنا تعليق على الذين ثبتوا في الفتنة فلم يجيبوا في الكلية، شوف خمس لم يجيبوا في الفتنة ولم يتكلموا بما يوافق القول، لأن الناس في الفتنة دي على أقسام، قسم لم يتكلم بما يوافق السلطان لا ظاهرا ولا باطنا، وهم دول خمسة، وقسم تكلم في الظاهر لا في الباطن خشية من السيف، وقسم فتن ظاهرا وباطنا. فالخمسة منهم هو أحمد بن حنبل على رأسه، ومحمد بن نوح بن ميمون الذي مات في الطريق لما طلبه المأمون، هو المأمون أصلا كان في طرسوس في بلاد سوريا على البحر الأبيض، ميناء طرسوس معروف إلى الآن، كان خارج يقاتل الجهاد أيام كان الجهاد مفتوح، ثغر طرسوس ده كان ثغر الإسلام. فقال لهم بعثوا لي الجماعة دول أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح معهم رجل ثالث، ففي الطريق مات محمد بن نوح هذا واحد، وبعدها شوية كده مات المأمون، فرجع محمد بن حنبل لبغداد مرة ثانية، ومن معه يكون بقى تبدأ المحنة من جديد في بغداد، وربك لما يريد ما حدش يرد إرادة سبحانه وتعالى. فشوف هذا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح بن ميمون مات في الطريق،

ألا ترى، اجعلك ألا ترى في الجنة. فقال بكده عليه. طيب انت في الصباح اتعبتني وذكرت لك القرآن وذكرت لك من السنة وذكرت لك من كذا وذكرت لك من كذا في الآية، شوف الرؤية حتى في الفطر معنى انه ابتدع طبعا. قال لك ايه الله سبحانه وتعالى؟ قال لن ترى بسوء. طب هو قال لن تراني ولا قال لا ارى؟ في فرق من دي. انت لو معك زنبيل كده فوق الراس حمله وفي حجاره زرق وقال لك واحد خليني اكل من الزنبيل ده وهو حجاره، هتقول له يعني انه لا يؤكل صح؟ طب لو كان في تفاح وهو بيقول لك خلينا ناكل في الزنبيل هذا، تقول له ايه؟ انك لن تاكله. بس ازاي؟ لن ترى ولم يقل اني لا ارى. اذا الدليل هذا الذي اتى به المعتزله ينفو به صفه الرؤيه ها عليه. اول شيء موسى عليه السلام قال ايه؟ قال ربي أرني أن أنظر إليك ولا ما أنظر؟ طلب صح؟ طيب وهل الكليم يجهل هذا الشيء؟ الجواب لا. ها؟ شوفوا نوح عليه السلام لما قال إنه من أهل، ها؟ قال الله إنه عمل غير صالح، تسلم أليس لك بعيد؟ إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. شوف وين؟ والموسى قال إيه؟ قال أرني أنظر إليك، ما قالوش إني أعوذك أن تكون مجانين، لا صح. قال إني قال لن تراني، هذا واحد. إذا أول حاجة لما موسى طلب الرؤية هي بالإمكان، وموسى كريم كريم عليم ربه، كيف يطلب شيئا مستحيلا غير جائز في حق الله؟ لا. إذا لما طلب يعلم يقينا أنه جائز وممكن. المعتزلة قالوا مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى قال له لن تراني يعني في الدنيا، إنما في الآخرة وتحقق للمؤمنين في الجنة. عرفنا؟ ثم قال له لن تراني ولا قال لا أرى؟ هذا واحد. ثاني عين والجواب الوجه الثاني. طب قال له ها ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طب الجبل اذا حصل له تجلي، فاذا كان يتجلى للجبل تجلى لاولياء الجنه. انتم معي؟ ده كم وجه في الايه هذه؟ استدل به المعتزلة على أن الله لا يرى في الآخرة، وهو الدليل عليهم أصلا. قالوا أصل الله سبحانه وتعالى قال لن، ولن تفيد التأبيد. لن إيه؟ تفيد زعمان يعني. فإن لم تفعله ولن إيه؟ تفعله. بيقولوا أهو تأبيد أهو. قالوا لا. أهل السنة قالوا لا، لن لا تفيد التأبيد إلا مقيدة، مش دائما دائما دائما دائما. معنى بدليل هم الله سبحانه وتعالى قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أنهم في الآخرة قالوا يا مالك ليقضي علينا، أو طب ما تمنوا يقضي علينا ربنا، طب ما تمنوا الموت أهو كمان. إذا ولن يتمنوه أبدا مش على إطلاق أبدا يعني في الدنيا، إنما في النار ممكن يتمنى الموت، وهذا في القرآن. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم مكذبون. فأهل النحو قالوا إيه؟ ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله ارتد وسواه فاعبد. الزمخشري يقول لن تفيد النفي المؤبد. فلما قال لن تراني عايز يقول ايه؟ لا تراني لا في الدنيا ولا في الاخره. قالوا لا غلط، بدليل ان الله وصف اليهود بقوله ولن يتمنوه ابدا. أعلنوا بالنار تمنوا الموت. أذن قول الله عز وجل